إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار، وبعد. هذه هي المحاضرة السادسة من شرح الجامع لعبادة الله وحده لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وهذه هي المحاضرة الثانية في من باب الاستعانة. تكلمنا في الأمر الأول في أمر الدعاء، ثم تكلمنا في أمر الاستعانة، فتكلمنا في المحاضرة الماضية في مسألة التوفيق والخذلان عند أهل السنة وعند الفرق. تكلمنا ما معنى الكسب عند أهل السنة وعند أهل الفرق، وما معنى العدل، وما معنى الفضل، والفرق بينها بين العدل والفضل عند أهل السنة وعند المعتزلة. فتكلمنا في هذه الأمور. الإعانة أو الاستعانة، السين والتاء للطلب، أي طلب الإعانة. فطلب الإعانة ذكر الآية إياك نعبد وإياك نستعين، فهذه المحاضرة الماضية كانت في الاستعانة بالله. الاستعانة على أقسام، فالقسم الأول الذي تكلمنا فيه هو الاستعانة بالله، وكيف يكون وما هي أسبابه. الأمر الثاني الاستعانة بالأعمال، هناك استعانة بالأعمال، أن عمل الأعمال تعينك أن تشق الطريق وتمضي إلى الله عز وجل، كما قال الله عز وجل واستعينوا بالصبر والصلاة، وقال وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. هذه الآية الله عز وجل يبين فيها أن الأعمال يستعان بها أيضا، أن الإنسان الذي يريد أن يعان في الطريق ويمضي ويصرف عن الفتن ويصرف عن الشبهات ويصرف عن الشهوات عليه بالأعمال. لذا في أول الآية إياك نعبد، فقال في هذه الآية واستعينوا بالصبر، ثم قال والصلاة، عطف بالصلاة. قال استعينوا بالصبر، والصبر معلوم، الصبر هو الحبس، أي حبس النفس عن والقلب عن التسخط واللسان عن الشكوى والجوارح عن المعصية. هذا تعريف الصبر. الصبر هو احفظه لأننا نحتاجه كثير، حبس القلب عن التسخط واللسان عن الشكوى والجوارح عن المعصية. حتى تستعين بالصبر ينبغي أن تعرف ما هو الصبر، واضح هذا؟ فألا يتسخط قلبك على الأقدار، ثانيا ألا يتسخط اللسان بالأقدار، ثالثا ألا تقوم الجوارح بالمعصية. يتسخط القلب واللسان هذا معلوم، وقد تجوز الشكوى بغير تسخط، أن تشتكي بغير تسخط هذا جائز، والشكوى هنا للتعريف ليس للتسخط. يعني كمثل أن يسألك الطبيب ما الذي عندك فتقول عندي كذا وكذا وكذا، هذه شكوى تعريف ليس شكوى تسخط. إنما الشكوى التي عليها الوزر المقرونة بالتسخط، أما التي للتعريف فهذه جائزة. مثل في الحديث الذي رواه ابن ماجه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من جنازة رجل من الأنصار، وأنا أجد صداعا في رأسي وأقول ورأساه، قال بل أنا ورأساه يا عائشة. إذن عائشة تقول ورأساه، يعني دماغي وجعان يعني كان يسمى يقول، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بل أنا ورأساه يا عائشة. إذن هذه شكوى التعريف، واضح أن عندي مرض في رأسي، فشكوى التعريف جائزة. عندك في صحيح البخاري أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام قال لأعطين الراية غدا لرجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، فقال بات الناس يخوضون من الذي يقال عنه هذا، فقال النبي حينما أصبح أين علي بن أبي طالب؟ قال هو يشتكي عينه. إذن كان بيشتكي عينه، إذن هنا يجوز الإيه؟ يجوز الشكوى لمجرد التعريف ليس لمجرد التسخط. قال هو يشتكي عينه. وعندك أيضا في صحيح مسلم من حديث كعب بن عجرة أن امرأة المقدار بن الأسود قال النبي عليه السلام لها لعلك أردت الحج، شكلك السنة دي كنت عايز تحجي، قالت يا رسول الله نعم ولكني وجع، وجع يعني مريضة، فقال حجي واشترطي. الشاهد أنها قالت له إيه؟ ولكني وجع. إذن الشكوى المجردة للتعريف هذه جائزة، هذا عند أهل السنة خلافا للصوفية. إذن استعينوا بالصبر، إذا أنا أمضي على الطريق استعينوا بالصبر هذا في مضي شق الطريق حتى أمضي حتى أصل إلى الطريق. الصبر شيخ الإسلام ابن تيمية يقول والناس في الصبر والتقوى على أقسام أربعة، أناس يصبرون ويتقون، يعني يصبر على أقدار الله ويصبر على أذى الخلق وهو مع هذا يتقي الله، يعني ماضي على الأوامر. احفظ الكلام ده كويس، لو لم تخرج من هذا اليوم إلا بهذه الكلمة نفعتني جدا، إلا بهذه الكلمة لكفى بها. ابن تيمية رحمه الله يقول والناس في الصبر والتقوى على أربعة أقسام، الناس كلها على أربعة أقسام، لأن الله قال وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. فقال من الناس من يصبر ويتقي، يصبر على الأقدار ويصبر على أذى الخلق، ومع ذلك إنما يمضي على التقوى، فعل المأمور ترك المحظور، يعني أن هذا الأذى لا يضره في دينه بحيث أنه يبطئه عن دينه أو يبطئه عن الأوامر والنواهي أو عن هذه الأمور، لا يبطئه بل هو ماض على الأمر، هناك نهي يبتعد عنه، هناك أمر يمضي فيه ماض في طريقه، ومع ذلك يصبر على هذا. إذن هو ماض على الصبر وعلى التقوى، هذا أعلى المنازل. ومن الناس من يتقي ولكن لا يصبر، يعني تجده طالب علم ويطيع الأوامر، وإذا علم أن هناك نهي من الله ورسوله يبتعد عنه، إذن هو ماض على التقوى، ولكن إذا قابله الأذى لا يصبر، تجده يجزع، تجده يصير عنده جزع، مفهوم؟ هو لا يصبر سواء كان في أقدار الله أو سواء كان من أذى الخلق له، فلا يستطيع أن يصبر ويريد أن يشفي ما عنده، مفهوم هذا؟ هو يتقي ولكن لا يصبر، إذن أخل بالشطر الثاني. ومن الناس من يصبر على أذى الخلق ويصبر على أقدار الله ولكنه غير متقن، واضح؟ الرجل تجده عاصي لله عز وجل، ولا يمضي على الأوامر ولا يبتعد عن النواهي، ومع ذلك تجده يصبر على أذى الخلق وعنده صبر. ومن الناس من لا يصبر ولا يتقي، وهذا الصنف أخبث الناس، فهو في وجهة الأذى لا يصبر، وهو عند الأمر لا يأتمر، وهو عند النهي لا ينتهي. واضح هذا؟ إذن الناس أربعة أقسام في هذا. الأصل في الاستعانة بالعمل أننا نريد الاستعانة كما قال تعالى استعينوا بالصبر. إذن القسم الثاني ذكرنا في المحاضرة الماضية الاستعانة بالله، واضح هذا؟ هناك استعانة بالعمل على أمر الله، قال تعالى استعينوا بالصبر، إذن هذا هو إيه؟ هذه هي الاستعانة. وذكرنا أن الناس ينقسمون إلى إيه؟ أربعة أقسام، والمطلوب هو وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. فالمطلوب أنك تتقي، تمضي على الأمر، تبتعد عن النهي، ثم مع ذلك لا تجزع، إنما تصبر على أقدار الله عليك التي أمضاها عليك، واضح؟ بالعبودية العامة، وتمضي على العبودية الخاصة. فإذا مضيت على العبودية العامة، سأعرفك ما معنى العبودية العامة، ومضيت على العبودية الخاصة فأنت العبد حقا، هنا تستحق أمر التوفيق لأن الله وعد به. هناك العبودية قسمان، عبودية عامة، وهذه ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد 13، معذرة، في المجلد 14 عند تفسيره آية الفاتحة، قال والعبودية قسمان، كان بيذكر الفرق بين الألفاظ، المصطلحات، المصطلح ده بيقصد منه كذا وكذا وده يقصد منه كذا وكذا. فجاء عند العبادة فقال وهناك عبودية عامة وعبودية خاصة، وذكر برضو الاصطلاح ده الشيخ عبد الرحمن السعدي في القواعد الفقهية، وذكرها الشيخ ابن عثيمين وغيره من أهل العلم، لكن الذي له السبق فيها هذا الشيخ ابن تيمية. فابن تيمية قال فالعبودية العامة هذه كمثل قوله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، واضح هذا؟ إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، هذه عبودية عامة، يعني هذا الكافر إنما يذل ويخضع لأقدار الله لا يستطيع ردها، واضح هذا؟ يعني إن أفقره الله، إن أمرضه الله، فهو خاضع لهذا، هو خاضع لهذا. هذه العبودية العامة، لأن العبودية كمال الحب مع كمال الخضوع والذل، فهو يخضع لهذا، للفقر، للمرض، للأقدار، للأمراض، للبرد، للشتاء، للصيف، يخضع له لا يستطيع دفعها. هذه عبودية، عبودية عامة، وهذه عليها أدلة كثيرة جدا من الكتاب والسنة. وهناك عبودية خاصة التي هي في صفات عباد الرحمن، قال الذين أضافهم إليه وعباد الرحمن، ثم ذكر صفاتهم، فهم هذا؟ إذن واستعينوا بالصبر، ذكرنا أن الصبر بجوار التقوى، هذه تسمى استعانة بالعمل. أنت تريد أولا، كنا في المحاضرة الماضية تستعين بالله عز وجل وعرفنا التوفيق والخذلان، طيب أنت تريد أن تمضي في الطريق، فإذا أردت أن تمضي في الطريق فعليك أيضا استعانة بالأعمال، واضح؟ استعانة بالأعمال، قال استعينوا بالصبر، علمنا ما معنى الصبر، ثم يقرن الصبر بأمر التقوى. إذن أنت تمضي على التقوى، العبودية العامة، ثم بعد ذلك تصبر على أذى الخلق وعلى أقدار الله عليك وهذه العبودية العامة الماضية عبودية خاصة، إذا مضيت على هذا تسمى استعانة، تسمى استعانة بالأعمال. واضح هذا؟ إذن أنت تأخذ بالأسباب وتمضي، كما ذكرنا الله عز وجل حينما ذكر في الخذلان قال وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. إذن هذه معاصي فأدت إلى الخذلان. إذن أنت تريد الهداية والتوفيق، إذن عليك استعانة بالأعمال وتمضي في الأسباب، وكل هذا ينبغي بصبر وبتقوى. ثم قال والصلاة، استعينوا بالصبر والصلاة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. ما هي الكبيرة؟ وإنها الضمير عائد على الصلاة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. ما الذي يجعلك تصبر؟ وما الذي يجعلك تتقي؟ وما الذي يجعلك تصبر على الأقدار وعلى أذى الخلق وتمضي في هذه الأسباب؟ الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، يظنون أي يوقنون، لأن الظن لفظة مشتركة تشمل الظن الشك وتشمل معنى اليقين، إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية. إذن الذي يجعلك تمضي بالاستعانة بالأعمال، واضح، وتمضي في هذه الأسباب، هو أنك تعلم أنك ستلقى الله. لذا تجد في الآيات والأحاديث إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. حديث مثلا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليأكل خيرا أو ليصمت. لماذا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر؟ لأن الذي يجعلك ويدفعك تسمى بالعلة الفاعلة، كما عند الفلاسفة، يعني ابن تيمية لما بيجي يرد عليهم بالطريقة دي، علة فدافعة تدفعك. ما الذي يجعلك تصمت؟ ما الذي يجعلك تحبس هذا اللسان عن الشكوى وعن السب و أنك ستلقى الله، يؤمن بالله واليوم الآخر. ما الذي يجعلك تصبر على أذى الناس؟ ها، أنك تؤمن بالله واليوم الآخر، أنك ستلقاه. ما الذي يجعلك تصبر على طلب العلم؟ ها، جوع وتعب ومشقة إلى آخره، كل هذا في طلب العلم. ما الذي يجعلك تصبر عليه؟ أنك تريد أن تتعلم حتى تقي نفسك من فتنة الشبهات وفتنة الشهوات. طب لماذا تقي نفسك؟ حتى ألقى الله بقلب سليم. إذن الذي يدفع العبد على كل شيء هو الإيمان بالله وباليوم الآخر، أنه سيلقى الله. فكل شيء يهون أمام هذه اللقية، واضح؟ لذلك الله عز وجل قال يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا، فعل مطلق. شوف الكلمة فملاقي، كادح إلى ربك كدحا، ستفعل كل شيء، لكن في آخر الأمر أنك ملاقي. فإن لقيت الحسن فالحمد لله، فإن فعلت الحسن الحمد لله، وإن فعلت الشر فلا تلومن إلا نفسك، لكنك في آخر الأمر فإنك ملاقي. واضح هذا؟ لذلك في عند قوله تعالى فأين تذهبون، يعني في آيات كده كلمة وكلمتين ممكن تقف عندها، فأين تذهبون، أين تذهب؟ فالرجل الذي يريد أن يلقى الله بقلب سليم يعلم أنه أين سيذهب هو ماض إلى الله عز وجل. هذه اللقية، هذا اللقاء هو الذي يجعلك تصبر على كل هذه اللأواء التي أنت تلقاها في حياتك، واضح؟ إذن هذا العمل وهذه الأعمال هي التي تعينك أيضا، تسمى إعانة به، استعانة بالأعمال. الذين يظنون أنهم ملاقي ربهم وأنهم إليه راجعون، لكن مع إن الآية الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم هي أنهم إليه راجعون، ولكن هذه تسمى تأكيد، ليست زيادة، ليس لها معنى، هذا يسمى إيه؟ تأكيدا، مفهوم هذا؟ فيؤكد المعنى ليستقر عندك أنك ستلقاه وإليه راجع فاعمل. إذن الاستعانة بالله، فإذا أردت التوفيق عليك الاستعانة بالأعمال، أنك تعمل. واضح؟ بالصلاة، صلاة الفجر، تصلي الصلاة في وقتها، تزيد النوافل. ولاحظ أن الله عز وجل في الحديث القدسي قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. لاحظ: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. هذا شطر. الشطر الثاني: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذن الأمور الأولى ما جاءت فيها كلمة حتى أحب، إنما الثانية: ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى إيه؟ حتى أحب. فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ها بعدها: ولئن استعاذني لأعيذن، ولئن سألني لأعطين. كل هذا يسميه ابن تيمية التوفيق والهداية. يعني أنت إن مضيت واستعنت بالصبر والصلاة والأعمال، واضح، السمع الذي تسمعه يكون سمع توفيق. واضح؟ المضي الذي تمضي فيه مضي توفيق، سمعه الذي يسمع به، ورجله التي يمشي بها، ويده التي يبطش بها، كل هذه تسمى إيه؟ هداية توفيق. يعني لا يجعلك تسمع إلا ما يحبه هو، ولا يجعلك تمشي في طريق إلا الذي يحبه ويريده هو، الإرادة الشرعية مش الكونية، ولا يجعلك تبطش إلا فيما يحبه هو، ولا يجعلك تتكلم إلا فيما يحبه هو. صرت عبد رباني. واضح؟ ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. واضح هذا؟ إذن أنت مع هذه الأعمال، لاحظ: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. عندنا واجبات وعندنا نوافل، وهؤلاء هم السابقون بالخيرات. الناس أقسام: ظالمون لأنفسهم، مقتصدون، سابقون. هذا الحديث في السابقين. الظالم لنفسه هو المقصر في الواجبات، المقتصد هو فاعل الواجبات وتارك المحرمات ولا يفعل النوافل. السابق هو الذي يفعل الواجبات ويترك المحرمات ويقضي النوافل. لذلك هنا قال: فإذا أحببته. لاحظ هنا، إذن هذه استعانة بالأعمال، واستعينوا القرآن والحديث، واستعينوا بالصبر والصلاة. لاحظ هنا: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب. طيب إذا أحببته، هنا تأتي هداية التوفيق. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، فلا تسمع إلا ما يحبه هو سبحانه وتعالى. تجد قلبك محب لسماع العلم، فيه لذة لسماع العلم. بعض الناس ممكن يجاهد نفسه في سماع العلم، هذا وارد. يعني إنسان يجاهد نفسه أن يسمع العلم، يجاهد نفسه أن يقرأ في كتب العلم، يجاهد نفسه أن يذهب في طلب العلم، يجاهد. واضح؟ يجاهد ماذا؟ لأن نفسه تريد أن تدفع، وهو يريد أن يدفعها، فأيهما غلب يكون. إذن ينبغي أن تستعين بالأعمال. واضح؟ طيب، تجد النفس المطمئنة ليس فيها جهاد، ما فيهاش جهاد، لا يستطيع، ما عندوش مجاهدة أنه هو بيسمع العلم، يعني أسمع ولا ما أسمعش، ما عندوش جهد وهو بيقرأ الكتب، ما عنده مجاهدة وهو راح طلب العلم، ما عندوش المجاهدة دي. ليه؟ لأن صارت النفس هنا مطمئنة، صارت الهداية الكاملة. كنت سمعه الذي يسمع به، بصره الذي يبصر به، رجله التي يمشي بها، يده التي يبطش بها. صار هنا الهداية، صرف عنه الخذلان، صرف عنه كل شيء، صارت نفسه مطمئنة. ما معنى النفس المطمئنة؟ هل النفس منها لوامة، منها أمارة بالسوء، منها مطمئنة، خطأ. هي نفس واحدة ولكن تتقلم، واضح؟ لذلك ابن القيم خطأ القول بأن هناك ثلاثة أنفس. لا، الصحيح أنها نفس واحدة، ولكن هذه النفس تتقلب، تأمرك في أحيان بالمعصية، تجد من نفسك تفكر في معصية، تجد من نفسك أن نفسك تؤزك على معصية، واضح هذا؟ تجد من نفسك في بعض الأحيان أن نفسك تلومك على معصية، وأنت تجاهد في هذا، سواء كانت في طاعة سواء كان في معصية، وأنت نفسك تجاهد. لكن إذا وصلت إلى هذه الدرجة التي هي الاطمئنان بأن نفسك ما صار فيها جهاد، صار فيها كل ديانة بحب، الصلاة تذهب إليها بحب، الكتب وطلب العلم وسماع العلم وقراءة القرآن وحفظ القرآن، كل أمور الطاعات تجد أنك تفعلها بحب، إذا وصلت إلى هذا اعلم أن هذه هي النفس المطمئنة. ما معنى مطمئنة؟ المطمئنة أي التي تطمئن إلى ما يرضي الله ويحبه، واضح؟ تجد نفسه هكذا كما يقول الشيخ الألباني رحمه الله أوتوماتيك، أما يجي معصية على طول تلاقي نفسه من غير ما يفكر هكذا أبعد الناس عنه، تجد هناك طاعة من غير ما يفكر تجد أنه قريب منها، يسمع معصية تجد قلبه ينقبض، لما نفسه صارت مطمئنة. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. إذن أنت بكثرة الأعمال التي قال الله فيها واستعينوا بالصبر والصلاة، بكثرة الأعمال والاستعانة بالأعمال تجعل نفسك تدرجها إلى أن تكون نفس مطمئنة، فإذا صارت إلى النفس المطمئنة لا تستطيع أن ليس هناك جهاد أن تجاهدها في شيء. ليه؟ لأن النفس صارت تطمئن إلى كل ما يحبه الله ويرضى، فإذا رأيت نفسك تطمئن إلى هذا فاعلم أن هذا هو التوفيق، وهذه هي الإعانة التي نتكلم فيها، إياك نعبد وإياك نستعين، واضح هذا الكلام؟ إذن هذا هو الشطر الثاني. الشطر الأول في المحاضرة الماضية الاستعانة بالله. طيب هذه تحتاج إلى مضي في أسباب، المضي الأسباب قال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة، واضح؟ طب هذه الاستعانة بالأعمال هذا هو القسم الثاني. القسم الثالث، أنت بين أناس، أنت لست وحدك في هذا الكون، فهم هذا؟ وأنت كل هذا تستعين بالله، تستعين بالأعمال، إنما تريد مرضاته حتى تمضي في الطريق. هناك أشخاص حولك في هذا الطريق الذي أنت تمضي عليه، وإن كانوا قلة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الترمذي، قال إذا رأيتم شحا مطاعا. الشح تحتاج لشرح تاني لأنها كلمة عام من البخل، وابن تيمية رحمه الله فصل فيها تفصيل رائع، قال إذا رأيتم شحا مطاعا، إذا رأيتم يعني وصلت في زمان شفت هذا الأمر، الشح حرص، حرص على كل شيء، إذا رأيت شحا مطاعا هوى وهوى متبعا، وهوى متبعا. ما معنى الهوى؟ الهوى هو تقديم النفس وحب النفس على الوحي، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه، كل يريد أن يتكلم، طفل صغير رجل كبير، كل يريد أن يتكلم وكل يعجب برأيه. فذكرنا هنا أن الاستعانة استعانة بالله عز وجل، ثم مضي في الطريق استعانة بإيه؟ بالأعمال، ثم استعانة بأشخاص، وهذه فيها تفصيل. ذكرنا قوله عليه الصلاة والسلام قال في حديث الترمذي وهو على الصحيح إسناده حسن قال إذا رأيتم شحا مطاعا وهوا متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك. فعليك بإيه؟ بخاصة نفسك. هناك رواية بنفسك ولكن هذه الرواية تبين أمر زائد، عليك بخاصة نفسك. وخاصة نفسك خاصة الرجل أهله، وخاصة العالم طلابه، فعليك بخاصة نفسك ودع عنك العوام، فإن من ورائكم أيام صبر، الصابر فيهن كالقابض على الجمر، للعامل فيهن أجر 50 منكم. قالوا بل منهم، قال بل منكم، فإن هذا هو الشاهد، فإنكم تجدون على الخير أعوانا وهم لا يجدون على الخير أعوانا. الشاهد هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن هناك إعانة من أشخاص ما. هذه الإعانة من الأشخاص تنقسم إلى أقسام على حسب الأحكام التكليفية. قد تكون الإعانة واجبة، وقد تكون الإعانة محرمة، وقد تكون الإعانة مكروهة، وقد تكون الإعانة مستحبة، وقد تكون مباح على الأحكام التكليفية. وابن تيمية وابن القيم رحمه الله بنى الرسالة التبوكية على هذه الآية، تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إذن المعاونة على البر بر، على الواجب واجب. فأنت تريد مثلا أن تعين أخاك على واجب كمثل طلب العلم، تستطيع أن تعين أعن، واضح هذا؟ إذن صارت هنا الإعانة إيه؟ لأن طلب العلم واجب، فصارت الإعانة هنا واجبة، واضح؟ هناك إعانة على محرم، أعني يا فلان على هذا المحرم، إذن صارت الإعانة هنا محرمة. وكل بحسبه، واضح؟ طيب هذا أولا. الأمر الثاني أن الإعانة أو الاستعانة، طلب الاستعانة، إنما يكون بشروط، من حي حاضر قادر، حي ليس بميت، حاضر ليس بغائب، قادر أنه مستطيع. الشرط الأول أن يكون حي أي ليس بميت، واضح هذا الكلام؟ طيب الشرك الآن إنما يقع من أناس عندنا يستعينون بماذا؟ بأموات، يا فلان أطلب منك كذا وكذا، معلوم أن هذا شرك، ولكن عنده شبهة، الشبهة يقول لك أن هؤلاء إنما أناس صالحون، فهؤلاء الصالحون إنما أنا أطلب منهم وأنا رجل مذنب صاحب ذنوب، وهؤلاء أولياء صالحون إلى آخره. فيقال أولا أن هذا لا يجوز الاستعانة لأنه رجل ميت ليس بحي، فهو يحتاج إلى من يعينه، يدعو له، يحتاج إلى من يدعو، إلى من يدعو له. هذا أولا، فإن الله عز وجل يقول إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، ثم للتعجيز ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فسمى هنا إيه؟ سماه شرك. ثانيا، من قال لك أنه ولي أو صالحا؟ من قال لك ذلك؟ لعله كان منافقا، فإن المنافقين كانوا يصلون مع النبي عليه الصلاة والسلام ويصومون ويخرج معه في الجهاد، صحيح؟ فكانوا يعملون، فقالوا نشهد إنك لرسول الله والله يشهد إنك لرسوله، ثم قال تعالى والله يشهد إن المنافقين، والله يعلم إن المنافقين لكاذبون، مع أنهم يشهدون ويصلون ويصومون ويزكون، واضح الكلام؟ لذلك يلزم من الإيمان الإسلام ولا يلزم من الإسلام الإيمان. يعني يلزم من أنه الرجل المؤمن أنه مسلم، لأن الإيمان أخص من الإسلام، لكن لا يلزم أن يكون مسلما أن يكون مؤمنا، قد يكون منافقا لكننا نعامله بالظاهر. واضح؟ نعامله بإيه؟ بالظاهر هنا. فهنا هذا الأمر الثاني، من الذي أدراك بهذا؟ الجواب الثالث أن النبي عليه الصلاة والسلام أفضل البشر عليه الصلاة والسلام، وأفضل، هل أفضل من الملائكة؟ ابن تيمية ضرب هذه المسألة لكن لناش دعوة بها الآن، ولكن الصحيح الأفضل باعتبار النهايات لا باعتبار البدايات. بالنهايات دي البدايات ما تعلقش، دي قصة ثانية، ببحث ثانية ممكن ياخد منها وقت. لكن هنا النبي عليه الصلاة والسلام هو أفضل البشر عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير مبين. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول له رب: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. فمن باب أولى هذا الميت لا يملك نفسه نفعا ولا ضرا. إذن لا يصح الاستعانة بمن؟ الاستعانة بميت. إذن الشرط الأول أن يكون حي، رجل حي، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون حاضر، يعني ليس بغائب، لأن الاستعانة بالغائب إذا كان من البشر من الإنس فهذا اعتقاد منك باطني أن هذا الرجل له تصرفات، له تصرفات، له قوة في الغيبيات كما يقول الصوفية. فحينما يكون مثلا رجل في المشرق وهذا الرجل يستعين به وهو في المغرب، يقول له: يا فلان، طيب هذا الرجل حي؟ نعم حي، ولكن هذا الرجل ليس بحاضر، إنما هو غائب. فكونه أنه يستعين به مع أنه غائب عنه قرينة قوية جدا تجعل هذا الرجل نقول بأنه يعتقد في هذا الرجل الضر والنفع. واضح هذا؟ فهذه استعانة أيضا استعانة شركية محرمة. هذا في البشر، كذا في الجن، هذا مبحث ثاني. سواء كانت الاستعانة بالجن، هناك أناس يستعينون بالجن، والاستعانة بالجن لا خلاف بين أهل العلم أن الاستعانة في الأمور المحرمة الشركيات لا خلاف بين أهل العلم بأنها لا تجوز، كمثل أن يستعين بالجن في سحر ما، كمثل أن يستعين بالجن في أمور محرمة، في سرقة، في أي شيء محرم أو أي شيء مكروه، هذا لا يجوز. وإنما اختلف العلماء في الاستعانة بالجن الذي يقال مسلم في الأمور الواجبة أو المباحة. الأمور الواجبة كمثل مثلا يقول لك: أنا مسلم وأنا أستطيع أن أعينك على هذا الرجل المريض وأخرج مثلا من جسده جنا ما. شوف أنت انتبهت إزاي؟ ليه انتبهت؟ لا مش لكثرة المسألة، هقول لك أنت ليه انتبهت. ابن الجوزي له كتاب اسمه صيد الخاطر. كتاب صيد الخاطر ده ابن الجوزي في أول الكتاب تكلم عن لماذا الناس يندفعون إلى الفضول الغيبي. قال فتأملت: لما الناس يندفعون إلى الفضول الغيبي؟ قال: فإن الناس بفطرتهم يشتهون ما لا يعرفون وما لا يرون. يعني فحتى بيقول لك إيه؟ بيقول لك: ولو أن الناس نهوا وحرم عليهم طعام البعرة لأقبل الناس إليها ليرونها لما حرم عليه. واضح؟ لأن النفس إن منعتها عن شيء صار عندها فضول لتعرفه بما يسمى الممنوع مرغوب. واضح؟ فهذا عالم لو تكلمتك عن الإنس لن يكن عندك الانتباه هذا. ليه؟ لأن الإنس أنت ترى صحيح زهقان من للنهار في وشه. لكن هناك عالم غيبي أنت لا تدري عنه إلا بالنصوص الشرعية ولا تستطيع أن تتكلم فيه إلا من جهة النصوص الشرعية. فالذهن ليس عنده انطباع أو شيء مطابق لهذا الشيء. فالذهن لما يسمع عن هذا تجده ينتبه. واضح؟ لأن هذا الشيء ليس عندي له مثيل، ما فيش شريحة في العقل تبين لي هذا الشيء، فتجده إيه؟ ينجذب لك. حتى العلم الشرعي لو جبت شيخ غريب من بلد تانية، واضح؟ أي شيخ، لو جبت واحد مثلا سعودي أو أردني ولا كويتي طلعته على المنبر، تجد الناس إيه؟ يقبلون عليه ويسمعوه. ممكن يكون من أهل البدع، ممكن يكون ضال مضل، لكن الناس إيه؟ يقبلون عليه. ليه؟ لأنه جنس غريب. طب هات واحد مثلا منكم أنتم وأنتم تعرفونه يقف على المنبر، تجد ممكن يكون سمع، لكن ليس كالإقبال الذي إيه؟ كالشخص الغريب، لأن النفس هذا في فطرتها. فماذا؟ فنرجع إلى المبحث. ولكن إذا كان في الأمور الواجبة أو الأمور المباحة اختلف فيها الناس، فمنهم من أجازها كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كمثل أن يقول كما يقال مثلا أنا مسلم وأستطيع أن أعينك في كذا وفي كذا وفي كذا في الشفاء. ابن تيمية رحمه الله ذكر هذه المسألة في المجلد 11 عند الكلام على أمر الجن هنا، فقال ويجوز وله الاستعانة في المباحات كمثل استعانة البشر في المباحات، كمثل أستعين بك في واجبات فأنت تعيني، ومثل أن أستعين بك في مباحات، تعال يا فلان شيل معي هذا الشيء لأنه ثقيل علي، تعال يا فلان انزع معي هذا الشيء لأنه ثقيل علي لا أستطيعه، فالإنسي سيعينك، هذه إعانة مباح. واضح؟ فقال كذلك أيضا هذا المسلم إنما إيه؟ يعين في الأمور المباحة. كذلك إذا كانت هناك أمور واجبات، مثلا أن هناك كافر جني كافر مثلا يعتدي على مسلم، مفهوم؟ فلو أن هناك كافر يعتدي على مسلم من الإنس وأنت تستطيع أن تعينه فهذا واجب، مفهوم؟ هذا واجب. قال لك فكذلك إيه؟ من جهة الجن. لكن الجمهور خالف ابن تيمية، وابن تيمية يعني ولكل جواد كبوة. واضح؟ من قال إلا هذا مسلم أصلا؟ هل يستطيع أحد أن يجزم بأنه مسلم؟ ها؟ هذا أولا. لذلك لا يجوز الاستعانة بالجن في أي شيء. لما؟ للأدلة الآتية. أولا لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستطيع أن يفعل هذا، والصحابة كانوا يستطيعون أن يفعلوا هذا. واضح؟ لما النبي لم يفعل مع استطاعته أنه يفعل وترك هذا، علم بأننا مع قيام المقتضي أن السبب موجود والنبي ما فعل، فإن فعلت أنت تكون بدعة، تكون ماذا؟ بدعة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أخرج الجن من أناس من الصحابة، وسأذكر لك، لأن بعض الناس قبل مقطع أنا مش عارف اليومين دول كثير من الناس يتصل بي إخوة وخوات ونساء ورجال، الجن مش عارف هو في جن ولا في مس ولا مفيش جن ولا إيه يا أخوانا في إيه؟ مش عارف إيه. طيب أمر الجن هذا يكفي صورة في القرآن. لذا ابن تيمية نقل اتفاق على أن إنكار الجن كفر أكبر، لأن إنكاره إنكار القرآن، تكذيب بالقرآن، هذا كفر أكبر، شيء معلوم من الدين بالضرورة. أما المس، فبعض الناس أعطاني مقطع كده، واحد بيتكلم مع وكيل وزارة الأوقاف فبيقول له إن فيه مس، وكيل وزارة الأوقاف يقول له لا، ما فيش حاجة اسمها مس. طبعا ده كلام المعتزلة والأشاعرة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول: واتفق أهل السنة والجماعة على أن هناك مس للجن، وخالف في ذلك المعتزلة، خالف ذلك المعتزلة. ثم ساق ابن تيمية الأدلة على ذلك، ومنها الأدلة الدليل: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. الآية واضحة جدا. فوجدت الطرف الأول بيذكر له الايه، الآية، بيقول له الآية اهي، هتجاوب عليها بايه؟ فالشخص الثاني اللي هو الوكيل ده قال له لا، الآية مش مراد منها كده، قال له المراد منها مجازي وتأويلات وتحريفات الأشاعرة، مفهوم؟ فراح جايب له حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأنا سأذكر لك الحديث وكلام الشيخ الألباني في السلسلة الصحيح، كلام طيب جدا. جايب له حديث يعلى بن مرة، حديث يعلى بن مرة خلاصته أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على امرأة وكان معها ابن، قالت: يا رسول الله، إن ابن، قالت: إن ابني هذا تأخذه لما مرة أو مرتين، في رواية به لمن يأخذه مرة أو مرتين. فأجلسه النبي، قال: ادن مني. ثم تفل في فمه عليه الصلاة والسلام وقال: أخرج عدو الله. كلمة أخرج يبقى كان إيه؟ يبقى كان جوه. فالوكيل بتاع وزارة الأوقاف ده قال كلمة يعني اللي هو بقى الخزلان، فبيقول له الحديث ده رواه الذهبي في الضعاف. أنا قلت: هو الذهبي ليه كتاب اسمه الضعاف؟ الذهبي ملوش إلا كتاب في الباب ده يعني، اسمه ديوان الضعفاء والمتروكين، بس في الباب ده، لا في يعني في مصطلح الحديث ليه كتب، لكن في باب الأسماء ده ديوان الضعفاء والمتروكين، يجيب لك الحروف ويجيب لك على كل حرف أسماء الايه، الضعفاء والمتروكين، لكن ملوش دعوة بمسألة الرواية ولا الدراية. فبيقول له رواه الذهبي فين؟ في الضعاف. ضعاف مين؟ في حاجة اسمها ضعاف؟ بيقول له رواه الذهبي في الضعاف. المشكلة الخذلان فين؟ الخذلان إن سبحان الله نطق، أنطقه الله بكلمة الذهبي، أصل الحديث واضح نص في المسألة، فانت هتعمل ايه؟ اي حد ضعيف وخلاص. طب اذكر اي حد يعني، قول ضعفه البخاري، ضعفه مسلم، ضعفه داود، ضعفه عندك 300 عالم، ما لقيتش الا الذهبي. ليه بقى؟ لان الذهبي صححه. يعني شوف المصيبه، ان الذهبي نفسه مصحح الحديث ده في الحاكم، عند الحاكم. الذهبي في مستدرك الحاكم راح وافق الحاكم على ايه؟ على تصحيح، ورحمة صححه مين؟ الشيخ الألباني رحمة الله عليه. لذلك الشيخ الألباني في مبحث هنا في السلسلة الصحيحة، وأنا إن شاء الله عازم على السلسلة الصحيحة والسلسلة الضعيفة للشيخ الألباني، صراحة يعني هذه أمانة إحنا خناها. السلسلة الصحيحة والضعيفة للشيخ الألباني مكتبة حافلة بالعلم، كانت هي زي ما تقول كده طموح الشيخ الألباني أو هدف الشيخ الألباني في الحياة، السلسلة الصحيحة والسلسلة الضعيفة دي كان هدفه في الحياة. إيه الخيانة اللي إحنا وقعنا فيها؟ إن ما رأيت قط، شوف كلمة قط دي، عالم مسك الفوائد اللي في كتاب السلسلة الصحيحة والضعيفة للشيخ الألباني وبدأ إيه يتكلم فيها. في فوائد درر في كلا الكتابين، السلسلة الصحيحة والضعيفة، إن شاء الله عز وجل حتى لو نجعل لها إيه مجلس خاص في كل إيه في كل حديث إن الشيخ الألباني يتكلم يقول لك مثلا ومن فوائد، بعد ما يصحح الحديث في السلسلة الصحيحة أو بعد ما يضعف الحديث يقول لك ومن فوائد الحديث كذا وكذا وكذا وكذا، قد لا تجدها فعلا في كتب أخرى. الشيخ عند حديث رقم 2918 قال حديث عثمان ابن أبي العاص الثقفي بعد ما بين طرق الحديث. حديث عثمان قال شكوت إلى رسول الله، هذا الحديث له أربعة طرق وله روايات. قال شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نسيان القرآن. قال شكوت إلى رسول الله نسيان القرآن فضرب صدري بيده فقال يا شيطان أخرج من صدر عثمان. واضح الكلام؟ يبقى أولا هنا في فوائد، يعني من ضمن فوائد نسيان العلم مع الذنوب هو الشيطان، وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. الفائدة الثانية أنه قال إيه؟ يا شيطان أخرج من صدري، من صدر عثمان، قالها النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث مرات. الشيخ الألباني رحمة الله عليه بعد ما صحح الحديث قال وفي الحديث دلالة، هي دي بقى الفوائد اللي احنا ايه عايزين نجلس ونتكلم فيها. قال وفي الحديث دلالة صريحة على أن الشيطان قد يتلبس بالإنسان ويدخل فيه ولو كان مؤمنا صالحا. هذه فائدة مهمة، لأن بعض الناس بيقول ايه كيف الرجل مؤمن وصالح وعلى السنة وتقي وورع واو ويمسه جن. عثمان بن أبي العاص الثقفي صحابي، مع ذلك إيه دخله هذا. فالشيخ الألباني يقول لك إيه؟ يقول لك ومنه فيه دلالة صريحة على أن الشيطان قد يتلبس الإنسان ويدخل فيه ولو كان مؤمنا صالحا. هذه فائدة مهمة جدا. وفي ذلك أحاديث كثيرة وقد كنت خرجت أحدها فيما تقدم، ثم ذكر حديث يعلى ابن مرة الذي ذكرته إيه؟ الذي ذكرته لك آنفا. قال رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي وآخره. ثم قال ثم وقفت على كتاب عجيب. الشيخ الألباني إيه؟ بعد ما بين بيقول أنا وقفت على كتاب عجيب من غرائب ما طبع في العصر الحاضر، بيقول كتاب غريب يعني، بعنوان طليعة استحالة دخول الجان بدل الإنسان لمؤلفه أبو عبد الرحمن إيهاب ابن حسين الأثري. الشيخ الألباني بيقول إيه؟ يعلق على كلمة الأثري، كذا الأثري موضة العصر، أي حاجة الأثري الأثري. وهذا العنوان وحده يغني القارئ اللبيب عن الاطلاع على ما في الكتاب من الجهل والضلال، اللي هو استحالة دخول إيه؟ الجان كده. لاحظ لماذا ينفو هذه المسألة؟ إحنا عندنا علمانيون كثر لا يكسرهم الله، والعلمانيون ماديون، يعني لا يؤمنون إلا بما يرونه، لذلك تجد منهم الملحد وإلى آخره. فيقول لك ما فيش حاجة اسمها جن أصلا، فيقع في الكفر الصراح، لأن كون أن تنكر جن هذا في القرآن، مفهوم هذا الكلام؟ فالشيخ الألباني رأى هذا الكتاب قال وهذا الانحراف عن الكتاب والسنة باسم الكتاب والسنة ووجوب الرجوع إليهما، فقد عقد فصلا في ذلك وفصلا آخر في البدعة وزمها وأنها على عمومها، بحيث يظن من لم يتبع كلامه وما ينقله عن العلماء في تأييد ما ذهب إليه من الاستحالة أنه سلفي أو أثري كما انتسب 100%. ممكن بعض الإنسان يبقى مبتدع محض، لكن يقدم لك الكتاب بإيه؟ واجب علينا اتباع الكتاب والسنة، ويا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله والرسول وإلى آخر، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، ويجيب لك الأحاديث في الاتباع. تظن أن الرجل ده فين؟ سلفية محض. ثم بعد هذه الأمور تجد الضلال المبين. ده على قياس إيه؟ هل أدلك على شجرة الخلد؟ قال والواقع الذي يشهد به كتابه أنه خلفي مش سلفي، خلفي معتزلي من أهل الأهواء. معتزلي ليه؟ إن احنا ذكرنا الذي ينكر المسهم المعتزلة بناء على مسألة العقيدة عندهم العقل والنقل، مفهوم؟ إذ كيف رجل عاقل يقول بأن هناك جان يمس إيه؟ إنسان. طيب أنت عندك نصوص، لكن النصوص هذه عارضت الإيه؟ عارضت العقل. فماذا عارضت عقل؟ يقول لك مستحيل، مش ممكن أن هناك جن يدخل إيه؟ جسد إنسان، مستحيل. كيف هذا الجن يدخل جسد الإنسان وهو من النار؟ ما هو لو دخل جسد الإنسان لكان إيه؟ لكان الإنسان يحترق. مفهوم؟ إذن يعارض أولا السنة بإيه؟ بالعقول. لذا أبو هريرة قال حينما ذكر توضأوا مما مست النار. هذا الحديث كان في أول الأمر، هذا الحديث رواه أحمد ومسلم والنسائي من حديث عائشة وأبو هريرة وزيد بن ثابت، توضأوا مما مست النار. فأحد الناس كان جالسين فقالوا يا أبا هريرة نتوضأ من الحميم، يعني الماء السخنة حتى لو جت على جسمنا نتوضأ منها؟ ما هو مقتضى الكلام إيه كده. فقال يا ابن أخي لو حدثتك عن رسول الله بشيء فلا تضرب له الأمثال. لا تضرب له الإيه؟ الأمثال. إلغي ده خلاص، طالما جاء النص هنا إلغي هذا. يقول لك طيب هو هذا الرجل، هذا الجن من النار إذا دخل جسد الإنسان سيحترق، واضح؟ طب هذه دلالة إيه؟ أمر عقلي. حتى بالعقل نعم جائز. لما؟ لأنك مخلوق من طين، وحضرتك لما بتيجي تغتسل وتستحمى بتذوب؟ ها؟ بتذوب يعني؟ لا. أضف إلى ذلك أنه يعذب يوم القيامة، فهم؟ هذا يعذب إيه؟ يوم القيامة في النار. فمسألة مستحيل، لا، ما في مستحيل هنا. ابن تيمية رحمه الله أراد أن يفرق بين الاستحالة والإحارة. في دار تعارض العقل والنقل قال إيه؟ قال وإن الرسل جاءوا بمحارات العقول ولم تأتي بمحالات العقول. يقول لك مستحيل ان يقول لك في عذاب قبر. طب مستحيل ليه؟ هو حد جالك من القبور وقال لك انا رحت ولقيت ما فيش عذاب قبر؟ ها، مستحيل ليه؟ ما الممتنع هنا؟ طيب حطها في ايه؟ في امر الايه؟ في امر الممكن اهو. يبقى جائز ولا مش جائز؟ ايه اللي احاله يعني؟ ايه المستحيل؟ طيب حطها في امر الممكن، يعني ممكن وممكن. طيب إذا جاءك عن رب العالمين، إذا ما صار هناك إيه؟ شك في هذا، واضح الكلام؟ إذا جاءك عن النبي عليه الصلاة والسلام ما صار هناك إيه؟ شك في هذا. لكن الرسل جاءت بمحارات العقول لا بمحالات العقول. ومعلش مش هقدر أدخل في إيه؟ في شرح هذه القاعدة. الشيخ بيقول إيه؟ والواقع الذي يشهد به كتابه أنه خلفي معتزلي من أهل الأهواء، يضاف إلى ذلك أنه جاهل بالسنة والأحاديث إلى ضعف شديد باللغة وأدابها، حتى كأنه شبه عامي، ومع ذلك فهو مغرور بعلمه، معجب بنفسه، لا يقيم وزنا لأئمة السلف الذين قالوا بخلاف عنوانه، كالإمام أحمد بن تيمية وابن القيم والطبري وابن كثير والقرطبي والإمام الشوكاني وصديق حسن خان، ويرميهم بالتقليد على قاعدة رمتني بدائها وانسلت. الأمر الذي أكد لي أننا في زمان تجلت فيه بعض أشارات الساعة التي منها قوله قال صلى الله عليه وسلم وينطق فيها الرويبضة. قيل وما الرويبضة؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. رجل تافه جاهل، ولكن وضع في مكان صار يتكلم بأمر إيه؟ بلسان العامة. يقول لك أنا أمثل عن طائفة كذا. ونحوه قول عمر فساد الدين رضي الله عنه، فساد الدين إذا جاء العلم من الصغير استعصى عليه الكبير، وصلاح الناس إذا جاء العلم من قبل الكبير تابعه عليه الصغير. قال وما أكثر هؤلاء الصغار. عبد الله بن مبارك وسفيان الثوري في كتاب بيان العلم وفضله لابن عبد البر قال وإذا جاءت السنة من صغير السن فهو كبير، وإذا جاءت البدعة من كبير السن فهو صغير، واضح؟ قال وما أكثر هؤلاء الصغار الذين يتكلمون في أمر المسلمين بجهل بالغ، وما العهد عنا ببعيد بذاك المصري. الشيخ ملقاش مثال اللي عندنا. وما العهد عنا ببعيد ذاك المصر الآخر الذي ألف في تحريم النقاب على المسلمة. تحريم النقاب عندنا الناس يؤلفون في تحريم النقاب. وثالث أردني ألف في تضعيف قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وفي حديث تحريم المعازف المجمع على صحتهما عند المحدثين وغيرهم وغيرهم كثير كثير. يعني بيعمل حديث بيعمل بحث تضعيف حديث المعازف وبيعمل بحث تضعيف حديث عليكم بسنتي. وإن من جهل هذا الأثري المزعوم وغباوته أنه رغم تقريره يقول بقى اللي هو الأثري ده أن منهج أهل السنة والجماعة التوقف في المسائل الغيبية عندما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه ليس لأحد مهما كان شأنه أن يضيف تفصيلا أو أن ينقص ما ثبت بالدليل أو أن يفسر ظاهر الآيات وفق هواه أو بلا دليل. شوف الكلام كلام جميل. أقول يقول الألباني أقول إنه رغم تقريره لهذا المنهج الحق الأبلج فإنه لم يقف في هذه المسألة الغيبية عند حديث الترجمة الصحيح اللي هو حديث عثمان ابن أبي العاص الثقفي، بل خالفه مخالفة صريحة لا تحتاج إلى بيان. وكنت أظن أنه على جهل به حتى رأيته قد ذكر نقلا عن غيره. الشيخ بيقول ممكن يكون معرفش الأحاديث جاهل بيقول لا ده ذكره بآخر كتابه، فعرفت أنه تجاهله ولم يخرجه مع حديث يعلى بن مرة الذي ذكرته لك، وكذلك لم يقدم أي دليل من الكتاب والسنة على زعمه من الاستحالة، بل توجه بكليته إلى تأويل قوله تعالى المؤيد للدخول الذين فاه. إلى تأويل، تأويل يعني تحريف، هنا يريد أن يصرف اللفظ عن ظاهره، ألا وهي آية الربا الذي تخبطه الشيطان من المس، تأويلا ينتهي به إلى إنكار المس اللي هو كان بيقول الرجل الوكيل ده الذي فسره العلماء بالجنون وإلى آخره، وإلى موافقة بعض الأشاعرة والمعتزلة الذين فسروا المس بوسوسة الشيطان المؤذية بالإيه؟ بالوسوسة. وهذا تفسير بالمجاز وهو خلاف الأصل. سبحان الله، يعني الشيخ الألباني أنا ما قرأت ما سمعت الكلام وقرأت كلام الشيخ الألباني رحمه الله ما تذكرت كلامه قلت سبحان الله ده كأن الشيخ سمع إيه؟ سمع الرجل الجاهل ده. قال وهو خلاف الأصل، ولذلك أنكره أهل السنة كما سيأتي، وهو ما صرح به نقلا عن الفخر الرازي الأشعري. ابن تيمية لما يذكر الفخر الرازي بيسميه الجهمي في كتاب تلبيس تأسيس نقد تأسيس التقديس أو تلبيس الجهمية باسمين، لأن الرازي عامل كتاب اسمه تأسيس التقديس حاطط فيه بقى القواعد اللي لغاية دلوقتي احنا بنعاني منها. ابن تيمية رحمة الله عليه عمل كتاب اسمه نقد تأسيس التقديس. شوف الرازي عامل ايه تأسيس التقديس. الرازي ده رسول بعد محمد عندهم، رسول بعد محمد عندهم، يعني كلامه قرآن أنزل، لا يصح أن ايه كان يحمل على الأعناق على الأكتاف كده. الرازي ده ابن تيمية راح كاتب كتاب اسمه نقد تأسيس التقديس وسماه برضه بإيه؟ بيان تلبيس الجهمية. واضح؟ كتبه في حوالي 2500 صفحة. قال عن الرازي كأن الشيطان يمس الإنسان فيجن، أو كأن الجن مسه يوسوس إليه. ثم بعد ذلك قال الشيخ بقى ولو سلمنا جدلا أن الأمر كما يقال فلا يلزم منه إلى آخره. راح رادد إيه؟ رادد عليهم. وذكر أيضا واحد مصري تاني ذكر هذا الكتاب، عمل كتاب تاني برضه في إيه؟ في الاستحالة. عشان كده إحنا أم الدنيا عندنا كل حاجة، تكفير تلاقي، علمانية تلاقي، إلحاد تلاقي، شاعرة معتزلة تلاقي، كلهم بيتكلم. واضح؟ لذلك الصحيح نرجع إلى ما نتكلم فيه الاستعانة بأمر أمر الجان حتى في الأمور الواجبة أو الأمور المباحة لا يجوز. لما؟ أولا لأن هذه بدعة، هذه بدعة. لما بدعة؟ لأن النبي كان يستطيع، واضح، كان يستطيع وترك عليه الصلاة والسلام، مع أنه ترك لأنه كان بيجلس مع الجن يدعوهم كما في صحيح مسلم حديث مسعود، فكان ممكن يقول طيب لو أنكم أعنتمونا على كذا وكذا وكذا، حريص عليكم بالمؤمنين الرؤوف الرحيم، الحريص علينا الرؤوف الرحيم بنا، ما فعل إيه؟ ما فعل هذا؟ ومع ذلك يأتي أناس يريدون إيه؟ أن يفعلوا هذا بحجة المصلح. فالنبي عليه الصلاة والسلام ترك مع قيام المقتضي الذي هو السبب ممكن يفعل وترك، يبقى الترك هنا إيه؟ سنة، والفعل هنا بدعة. لا يقال بأن هذه مصلحة، لا يقال بأن هذه مصلحة. لما؟ إذ لو كانت مصلحة لما تركها النبي محمد عليه الصلاة والسلام. والفارق بين المصلحة والبدعة ما الفارق؟ وجود المقتضي، وجود السبب، واضح؟ هل السبب كان موجود على عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ كان يستطيع. إذن ما يصح أن تقال بأنها إيه؟ لا يصح أن تقال بأنها مصلحة، مفهوم هذا؟ طيب هذا أولا. الأمر الثاني بعد أن بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل، ولا الصحابة ولا التابعون، الأمر الثاني، من الذي أدراك بأن هذا مسلم؟ تقول هو الذي قال لي. يقال الأصل فيهم الكذب، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال صدقك وهو كذوب، فالأصل أنه كاذب، فمن أراد أن يخرجنا عن هذا الأصل فلا بد من وحي حتى يعلمك أنه إيه؟ أنه صادق، والوحي انقطع بعد موته عليه الصلاة والسلام، واضح هذا؟ إذن يقال لك أنه مسلم، الأصل فيه أنه، الأصل أنه كذاب، لا يصح أن يقال بأن فلان هذا قال لي بأنه مسلم، ما الذي أدرك بهذا؟ تقول لي هو قال لي، والأصل في المسلمين السلامة، الأصل في الناس السلامة، من الذي قال لك أن هذا أصلا؟ من الذي قال لك أن هذا أصل؟ خطأ. ابن القيم رحمه الله قال والأصل في الناس الظلم والجهل، لقوله تعالى، وقوله تعالى وكان الإنسان ها ظلوما جهولا، فالأصل أنه ظالم حتى يترقى إن الله يأمر بالعدل، والأصل أنه جاهل حتى يترقى فاعلم أنه لا إله إلا الله، طلب العلم فريضة، فالأصل أنه ظالم جاهل. لو كانت الأصل السلامة زي ما هو كثير من الناس حتى الشيوخ يقول لك الأصل في المسلمين كذا، ما كان عندنا، إذا ما كان عندنا في كتب المصطلح الحديث بيان باب اسمه باب الجهالة. طب رجل جاهل الحال، مجهول الحال، لو قال رجل مجهول الحال خبر، علماء الحديث يقبلون؟ لا، ما يقبلون. فلو كان فيه السلامة، الأصل في السلامة، لكانوا قبلوا، فلماذا جعلوا باب مجهول الحال؟ مفهوم هذا الكلام؟ واضح. ده الأمر الثالث، وهو ما ذكره الشيخ الألباني. الشيخ الألباني رحمه الله قال لرجل ما، قال لو أن رجلا مجهول لديك وإنس أنت تراه، إنسان تراه أنت لكن مجهول لديك، وأخبرك بخبر ما، أكنت تصدقه؟ ها، ما كنت تصدقه، صحيح؟ إنما يضع الإيه؟ الكلام في مقام الاستبيان. لذلك ابن القيم يقول إن الله عز وجل يقول يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، ما قال فردوه، إنما قال فتبينوا، إنما قال فتبينوا، واضح؟ طيب هذا الذي أمامك وأنت تراه، هذا الإنسي الذي تراه أنت بعينيك مع أنه مجهول الحال لديك، لا تقبل خبر، فكيف بغائب عنك أنت لا تراه ومجهول عنك والأصل فيه الكذب تقبل خبره أن يقول لك أنا مسلم؟ مفهوم هذا؟ كيف تقبل خبره مع هذا كله؟ يعني إذا كان إنسان مجهول الحال وأنت تراه ومع ذلك لا تقبل خبره، تحطه في باب الإيه؟ أما تبين هذا لا تراه أنت، غائب عنك كما ذكرنا، ويقول لك أنا كذا واسمي كذا ومن مدينة كذا ومش عارف إيه، ومع ذلك هل تقبل خبره في هذا الأمر؟ كيف تقبل خبره؟ طيب ممكن أقبل خبره وأنا جربته جربته في كذا وكذا وحقا نفعني. التجربة ليست دليلا على الدليل الشرعي. التجربة ليست مصدرا من مصادر التلقي. واضح؟ التجربة ليست إيه؟ مصدرا من مصادر التلقي، ولكن التجربة حتى يكون الكلام منضبط، التجربة قد تصح وتنفع في الأمور الكونية. يعني مثلا الأطباء عملوا تجربة على دواء وفعلا لقوه كويس جدا للمرض الفلان، يصح أم لا؟ أجيبه يصح، هذا في الأمور الإيه؟ كونية. في الأمور الشرعية الأصل فيها التوقف. واضح هذا؟ ناس جربوا وعملوا كذا وكذا من أمور محرمة وطلعت فعلا صحيح، ليس هذا دليل على أنها حجة شرعية، لأنك قد تفعل الشيء الذي هو وسيلة محرمة وتأتي من خلفه مصلحة، ولكن المصلحة وافقت الأمر الكوني، وافقت الأمر الكوني، فتزداد أنت فتنة على فتنة، فتزداد فتنة على فتنة. مفهوم هذا الكلام؟ يعني أنا بالأمس كنت بتكلم في الوصف الكاشف والوصف المؤسس، مش عارف أنا كلمته هنا، فكنت بقول إن بعض الناس بيعلق الأمور على صفات. يعني كثير عندنا الآن يقول لك فلان حسن الخاتمة، فلان سوء الخاتمة. طيب بما يقول لك شفت وشه منور، شفت وشه بيضحك، ده علامة على حسن الخاتمة، ده جهل. شفت فلان كئيب وشه اسود مش عارف ايه، دي علامة على سوء الخاتمة، هذا جهل. ليه؟ لأن بياض الوجه والابتسامة ليست وصفا مؤسسا لحسن الخاتمة، إنما هي وصف كاشف. الوصف المؤسس أن الرجل هل على الكتاب والسنة كان يمضي في الدنيا ولا لا؟ إذا كان يمضي في الدنيا على الكتاب والسنة ثم بعد ذلك رؤية وجهه مستنيرا، هذه الرؤية إنما هي وصف كاشف يؤكد الإيه؟ الوصف المؤسس. ولكن إذا رؤية الرجل تشوفه يقول لك ده وش اسود، إذن هذا الرجل كان على ضلال. الشيطان قد يفعل هذا بأهل السنة حتى يغر الجهل الذين ينظرون إليه. فالشيطان مثلا يخيل إليك أنه إيه؟ وجهه أسود و إلى آخره، لأن هناك سحر تخيل يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، مع أن العصا هي العصا. واضح الكلام؟ مع أن الحبال التي ألقيت هي الحبال، الساحر لا يستطيع أن يغير الحقيقة، لكن ممكن الكوب هذا ده كوب، الساحر لا يستطيع أن يغير حقيقة الكوب من كوب إلى كتاب، لا، إنما يخيل في عينك أنت. واضح هذا؟ لذلك يسمى بسحر التخييل، فيخيل في عينك أنه إيه؟ وجهه أسود و إلى آخره. فأنت ما تتعلم، ما تعرف الوصف الكاشف والوصف المؤسس، يقول لك على كده الرجل ده اللي كان يمضي على الكتاب والسنة وعمل يقول لك لا يجوز ولا خروج ولا مظاهرات ولا مش عارف إيه، ده كان رجل على ضلال وباطل، أهو وش أسود أهو. واضح الكلام؟ فده جهل. لما؟ لأن هذه ليست علامة لا من كتاب ولا من سنة على هذه المسألة، إنما هذا وصف كاشف، وصف كاشف ليس وصف مؤسس. وممكن على النقيض يجيب لك واحد مبتدع يموت على بدعة وعمال يضحك، واضح، يقول لك شفت فلان بيضحك ازاي وهو بيموت مش عارف ايه، يقول لك خلاص يبقى اللي كان عليه ده كان حق، اذا لو كان ذلك كذلك واضح، لو ما كانش، لو كان مثلا على بدعة ما كانش يبقى بيضحك. فالشيطان ايضا قد يخيل في ذهنك انه يبتسم. من الكافرين والمشركين من يغرهم الشيطان، يعني بعض النصارى يموت يقول لك وشه أبيض، يقول لك ده كان مش عارف بيضحك، فالشيطان يخيل لك في عينيك أنه على هذه الهيئة وهذه الصفة فيزلزل قلبك أنت، ولكن الرجل الهادي الداري بالكتاب والسنة الذي يعرف يقول هذا وصف إيه؟ وصف كاشف، ولكنه تخيل، هذا من الشيطان، لأن الرجل كان على ضلال مبين. إذن العلة والأصل هو الاتباع. الرجل كان يمضي على المصادر الثلاثة، نعم، واضح الكلام، كان يمضي على هذا، نعم. إذن ما حدث بعد ذلك، فإذا ازداد هذا إضاءة في الوجه واو إلى آخره يسمى وصف إيه؟ كاشف مش مؤسس. واضح الكلام؟ إذن مسألة أن يقول نحن فعلناها وجربنا هذا الجن وفعلا خدمنا فيقال بأن التجربة ليست مصدرا من مصادر التلقي. واضح؟ والنبي عليه الصلاة والسلام كما في سنن الترمذي سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن النشرة. ده سنن الترمذي من حديث أبو هريرة. سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن النشرة، ما هي النشرة؟ النشرة قسمان كما يقول ابن القيم، هناك نشرة مشروعة ونشرة محرمة. النشرة المشروعة وهي الرقية الشرعية بالكتاب والسنة. الشيخ الألباني بيقول بأن إخراج الجن يتوقف على أخرج عدو الله فقط، بس مش حاجة تانية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كده. الشاهد هنا إيه؟ النشرة على قسمين، رقية شرعية ورقية محرمة. سئل النبي عن النشرة والمقصود بها هنا حل السحر بالسحر. طيب خليك معايا، رجل مسحور سيحل سحره بسحر آخر، فيه مصلحة أم لا؟ فيه مصلحة كبيرة، الرجل سيرجع لأهله وسيفيق وينتبه لعمله وسيكون بين الناس، هذه مصلحة كبيرة. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن هذا عن النشرة قال لا، هي من عمل الشيطان. هي من إيه؟ من عمل الشيطان. إذا النبي صلى الله عليه وسلم ما نظر إلى إيه؟ إلى ما تقولونه من مصالح. وهذا الحديث يبين أن الوسائل ينبغي أن تكون شرعية، ينبغي أن تكون شرعية. إذن وهذا ما عليه جمهور العلماء أنه لا يجوز بأي حال معاملة به أن يقال فلان معاه جن وفلان معاه كذا وفلان معاه كذا، هذه الأمور كلها. واضح؟ هذه الدرجة الثانية. إذن كنا الإعانة، الاستعانة بالله عز وجل، وهذا تكلمنا فيها. القسم الثاني الاستعانة بالأعمال، واضح كما ذكرناها. القسم الثالث وهي استعانة بإيه؟ بأشخاص، ولابد أن يكون له شروط، بأنه حي حاضر، أن يكون إيه؟ قادر. رجل عاجز أن تطلب منه شيئا هذا عبث، وإن اعتقدت فيه أنه يضر أو ينفع بأمر خفي هذا حكمه شركي عياذا بالله تعالى. بذلك نكون قد تكلمنا عن أمر الاستعانة. في سؤال؟ تفضل. حاضر حي حاضر قادر. انت دخلنا في قصة ثانية خالص. بيقول حي قادر حاضر، هذه في الاستعانة. فإن قال رجل إشكال، كيف وعمر رضي الله عنه قال يا سارية الجبل؟ أولا ما هذه القصة؟ اللي كنت تقوله ده ملوش دعوة خالص، ده باب تاني لكن نتكلم فيه. أولا هذه القصة أن عمر رضي الله عنه كان في المدينة فأرسل جيشا للمشركين وأمر عليهم رجل اسمه سارية. فعمر رضي الله عنه إنما رأى أن هناك أناس من المشركين يريدون أن يغيروا على المسلمين من الخلف، فقال بأعلى صوته يا سارية الجبل. عمر فين؟ ها؟ في المدينة. واضح؟ وسارية بينه وبينه بلاد، قيل إنه كان في الشام. طيب لما قال يا سارية الجبل سمع سارية الصوت فأخذ حذره ووقف خلفه ماذا؟ الجبل، حتى لا يلتف المشركين إيه؟ من حوله، وأخذ المسلمون وخلفهم الجبل وجعل يقاتلهم حتى قتلهم. أولا القصة هنا مختلف في صحتها وفي ضعفها، لكن القصة الصحيح أنها إسنادها حسن، شيخ الألباني يحسنها. لكن انتبه هنا، هذه المسألة أولا ما الكلام فيها في الاستعانة؟ هل سارية استعان بعمر في المدينة؟ لا. إذا ليس بحجة إيه؟ في البحث الذي تتكلم فيه. يكون لك حجة في البحث الذي تتكلم فيه لو أن سارية قال يا أمير المؤمنين أدركنا. واضح؟ فلو قلت بهذا نعم ممكن تقول إيه هذا له فيها شبه. لكن انتبه هنا، هذا باب آخر ابن تيمية بيتكلم فيه في إيه؟ بيتكلم فيه في باب الكرامة، في باب الكرامة، وده باب تاني خالص. أهل السنة مع خلاف بين المعتزلة ومع خلاف بين الصوفية، الصوفية يدركون ويقولون بالكرامة في كل شيء وبأي شيء، المعتزلة وسأفسر لك ما معنى بكل شيء وفي أي شيء، المعتزلة ينفون أصلا مسألة الكرامة أن فلان له كرامة، هذا غير صحيح. أهل السنة يثبتونها بتفصيل، يقولون هناك إيه؟ كرامة، واضح؟ ولكن هناك تفصيل له. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هناك كتاب له اسمه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، رجعوا لأنه مهم جدا. الصوفية كما يذكر مثلا الشعراني في الأوسط في الكبير والصغير، كتاب الشعراني في الكبير الكرامات الصوفية في الكبير والصغير، يذكر قصص كثيرة جدا عن الصوفية ولهم كرامات وإلى آخره، حاجات يعني ممكن إلى الغثيان أقرب منها. المعتزلة ينفونها مطلقا بناء على القاعدة وبناء على مسألة في الإيمان. أهل السنة يقول لك لا، هناك كرامات ولكن بالتفصيل. ما هي؟ الضابط الأول أن أيما كرامة تذكر لشخص ما لابد من شرطين اثنين، احفظ الكلام ده كويس. الشرط الأول صحة السند إلى صاحب الكرامة، الشرط الثاني صحة معتقد صاحب الكرامة. الشرط الأول صحة السند، هل السند صحيح؟ أنت بتحكي قصة صحيح؟ بتروي رواية، ما سندها؟ ما صحة الكلام هذا؟ الشعراني طبعا والصوفي ما عندهمش سند، حدثني قلبي عن ربي، ما في سند خالص يعني. لكن أهل السنة يقول لك لابد من إيه؟ من السند الصحيح. ثانيا لابد من صحة معتقد المنسوب إليه الكرامة. فهذا الذي منسوب إلى الكرامة أرجل يمضي على المصادر الثلاثة الكتاب والسنة وإجماع الصحابة، يمضي على هذا، فإذا كان يمضي على هذه المسألة ووقعت له من الكرامة شيء ما وصح السند إليه صح هذا. مثلا في صحيح البخاري حديث عباد بن مشر بعد أن صلوا العشاء فمضى عباد بن بشر وبعض الصحابة وكل بعصا، كان العرب عندهم إيه؟ يمشوا بعصايا يعني. اللي بعض الناس يقول لك دلوقتي سنة، لا، هذه كانت سنة عرفية عند العرب. فبعد أن افترقا أضاءت كل عصا لصاحبه، كأنك ماشي إيه؟ كل واحد ماشي بكشاف كده ماشي، هذه تسمى إيه؟ هذه تسمى كرامة. أولا صح فيها كلا الشرطين ولا لا؟ صح فيها كلا الشرطين، صح السند صحيح البخاري وصح الإيه؟ معتقد صحابي، مفهوم هذا الكلام؟ هذه لا يستطيع أن ينكرها إيه؟ يعني المعتزلة مثلا لما نيجي نقول لهم طب الحديث إيه؟ يقول لك لا الحديث ده أكيد في حاجة ده حادوة، يخش في أي حاجة، المهم إن ثبت إيه؟ ثبت الأمر. طيب إذن الضابط الأول صحة السند صحة المعتقد. قصة عمر صحة السند صحة ده عمر، واضح الكلام؟ إذن هذه كرامة نثبتها أم لا؟ نثبتها الاثنين، لعمر الذي تكلم ولسارية الذي سمع، واضح الكلام ولا لا؟ طيب هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن الكرامة هذه إنما تكون للمقتصدين وللسابقين، وقد تأتي لرجل عنده معاص وعنده طاعات. أهل السنة يؤمنون بأن العبد به طاعة ومعصية، بأن به فسق وإيمان، صحيح ولا لا؟ لو أن العبد ارتكب فسقا ما كبيرة ما تنفي إيمانه؟ لا، واضح؟ إنما يكون فيه فسق وإيمان، طاعة ومعصية. مفهوم هذا؟ فقد يعطى العبد كرامة ما، كرامة ما، لكن هذه الكرامة التي أعطيها إنما هي لمجرد الإيمان الذي عنده، بقدر الإيمان الذي عنده، ومع ذلك لا يدل هذا على صحة المنهج بالكلية. احنا ذكرنا الضابط الأول، لكن قد يعطى مثلا رجل ما من أهل البدع بدعة ما، كرامة ما، هذه الكرامة كيف يعطاها؟ إنما لأننا نؤمن بأن عنده إيمان، هو ليس بكافر، فأعطي هذه الكرامة لمجرد الإيه؟ بقدر الإيمان الذي عنده. لذلك قلت لك قد للتقليل، قد يعطى. طيب لو قلت أنه لا يعطى، إذن المعتزلة قالوا بأن هذا الرجل الذي عصى وفعل الكبيرة هو كافر، فكيف تعطى الكرامات لكافر؟ لكن أهل السنة يؤمنون بأن به طاعة وبه معصية. واضح؟ طيب مع هذا الضابط الثاني، إذن ممكن لرجل عاص، ممكن لرجل مبتدع، ممكن يقع منه، تقع له بعض الكرامات. هذه قد تقع لماذا؟ للإيمان الذي عنده، لأننا لا نعتقد بأنه كافر لأنه ارتكب بدعة غير مكفرة، بدعة إيه؟ مفسقة. الضابط الثالث أن نفسك أنت تحب الكرامات، أنت نفسك بتحب الكرامة، يعني تعرف بعض الكثير أو الناس وإن لم يكن كلهم يعني يحب كده مثلا النور قاطع، الشيخ محمد مثلا يخش يلاقي النور قاطع كده، أول ما يخش النور روح جه عشان يقولوا إيه؟ ها؟ يقول لك ما شاء الله كرامة الشيخ دي، ماشي في شارع كده الدنيا واقفة وهو ماشي بالعربية بتاعته، أول ما وصل كله فتح، يقول لك دي كرامة من الشيخ. بس النفس بتحب كده، يعني النفس من جواك تحب هذه الأمور، تحب أن يبقى ليها إيه؟ ليها كرامات. يبقى ماشي في الشارع كده عايز الدنيا كلها إيه؟ يبقى ماشي كده حاجة تترفع وتوصله على طول، هو بيحب كده، يعني نفسه من جواه بتحب كده. واضح؟ لكن انتبه، ابن تيمية رحمه الله بيقول إيه؟ قال كلمة جميلة جدا، بيقول نفسك تريد منك الكرامة والله يريد منك الاستقامة، فلو أنك ثبتت على الاستقامة لكانت أفضل كرامة. يا سلام، كلام جميل. شو بيقول إيه؟ بيقول نفسك تريد منك الكرامة، عايز الحاجات دي خلاص، والله يريد منك الاستقامة، أن تمضي على المصادر الثلاثة، الكتاب والسنة الإجماع، إجماع الصحابة، فلو ثبت على هذا، على المصادر الثلاثة، لكانت أفضل كرامة من الله لك. وهذا يسمى أيضا يدخل في أمر التوفيق، لكنها أعم. تجد أناس أضل الله الملايين وثبتك أنت، صحيح؟ أناس غارقون في فتن الشهوات ويثبتك أنت، أناس الآن في الساعة التي نتكلم فيها منهم النائم ومنهم اللي قاعد مع زوجته، قاعد مع أولاده وبيضحك ويهزر ويلعب و إلى آخره، وأنت في المسجد تطلب علم، هذا يسمى توفيق، تسمى استقامة. خلاص؟ في الوقت الذي ضاع فيه العلم أنت تثبت ثابت على العلم، سيب بيته وجيت تعلم العلم. في الوقت الذي هجر فيه الناس القرآن أنت تحفظ وتتعلم القرآن. في الوقت الذي أناس فيه لا يقومون لصلاة الفجر أنت تقوم وتصلي وتقول الأذكار وتقرأ القرآن وتقيم الليل وتطلب العلم وتجاهد المبتدعة وأهل البدع و إلى آخره. ثبت على هذا ومت ولقيت ربك، هذه أعظم كرامة من ربك لك. ضابط آخر مهم جدا ذكره ابن تيمية، أنا يعتبر كده لخصت لك رسالة الفرقان. ضابط آخر ذكره ابن تيمية رحمه الله قال وقد يعطي الله، قد يعطي الله عز وجل الكرامة لبعض أناس عندهم ضعف وعدم ثبات في الإيمان توفيق منه له. ولا يعطي أناس ثابتون أقوياء في الإيمان يكل إيمانهم لهم. يعني ممكن واحد ثابت على الدين، لو الدنيا كلها تخلت عن الدين وعن السنة هو لا يهمه شيء، هو ماضي في طريقه، واضح؟ قد لا يعطى أي شيء من الكرامات، وممكن ما يشوفش ولا رؤية ولا أي حاجة خالص ولا الكلام ده. وقد يعطي أناس ضعاف الإيمان، ممكن أي شيء ممكن يضيع، أي فتنة شهوات شبهات ممكن يضيع، ينام الله عز وجل يثبته برؤية ما، يمضي يثبته بكرامة وبتوفيق ما. هذا توفيق من الله إيه؟ للعبد. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: إني لا أعطي أناسا وأترك أناس أمنع آخرين هم أحب إلي منهم، ولكني أتركهم أكلهم لإيمانهم. واضح؟ يبقى النبي عليه الصلاة والسلام منع عن إيه؟ عن أناس، لكن تركهم لإيمانهم. لكن الناس دي لو ما ادهمش فلوس ممكن إيه؟ يتركوا الدين خالص. قال لك لا، أعطيهم بعض المال حتى إيه؟ يثبت ويمضوا على هذا. فممكن بعض الناس، هذا بعض الناس يقول لك ما فيش أي رؤية كده ولا حاجة، النبي يجي لي يكلمني ولا في ناس كده يعني. طب النبي يجي لي مثلا أشوف كده مثلا آيات قرآن ولا حاجة، مفهوم؟ ممكن يشوفش حاجة. واضح الكلام؟ هذه تأتي من أمرين، إما أنها من معاص، وإما أنك ثابت ولكن الله يأكلك إلى إيمانك. وقد يعطي غيرك هو أدنى منك منزلة في العلم والديانة إلى آخره، توفيقا منه سبحانه وتعالى وكرامة لهذا حتى يثبته إيه؟ على الدين، حبا لهم لهذا العبد. وهذا الكلام، هذه لعلها يعني إيه؟ الملخص في أمر الرسالة. كان سؤالا من الأخ محمد، هو على طول كده. ها في سحر حقيقي، لكن السحر الحقيقي ما معنى هو ألا يغير الحقائق؟ لا، السحر الحقيقي فعلا أن يتلبس الساحر، أن يتلبس هذا الجن من ساحر ما موكل به هذا الإنسان فيفعل له سحر ما، وهذا يكون صعب جدا، يعني يتألم منه الإنسان كثير. لكن هناك سحر تخيل، الجن لا يدخل في جسدي ولكن يخيل إيه؟ إليك أشياء، يخيل إليك أشياء، كمثل موسى عليه السلام يخيل إليه، وكمثل سحر النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري قالت عائشة: كان يخيل إليه أنه أتى الشيء ولم يأته ولم يفعل. كان هذا إيه؟ سحر تخيل. جزاكم الله خيرا.